الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسر تسجيلات بيت المقدس الإسلامية في مدينة عمان أن تقدم إليكم هذه المادة، وهي فتاوى شرعية، وهي أسئلة متنوعة يتم طرحها في كل أسبوع على فضيلة الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. أما الآن فمع الدرس 14، تم تسجيل هذه المادة في 24 صفر عام 2022 بعد 400 للهجرة، الموافق 27 من شهر نيسان 1 بعد 2000 للميلاد. أما الأسئلة فهي: عليك بالسنة والسنوت، هل هذا حديث؟ أجاب الشيخ بأنه حديث حسن، ثم أتى على معنى، وهما نوعان من العلاج النبوي، وبين فوائد استعمالهما، ثم ذكر فوائد الصوم الطبي وقصة الألباني في تجربته له. ما هي أخبار كتاب الطب النبوي لأبي معين والطب النبوي للمستغفري؟ تكلم الشيخ على مخطوطة كل من الكتابين. ما حكم اللعب بالشدة؟ فصل الشيخ القول فيها وذكر القاعدة فيها وفيما يشابهها كالنرد والسجة والضامة، ورجح القول بأنها حرام، بل وقد يترتب عليها القمار والفساد والإدمان. بما نجيب من يقول: كيف ينزل الله عز وجل في الثلث الأخير من الليل، وثلث الليل الأخير يدخل في كل لحظة من اللحظات؟ بين الشيخ أن هذا من التشويش الذي فيه إدخال العقل القاصر والمحدود في تكييف قدرة الله عز وجل، ولذلك فالسؤال خطأ. ما الفرق بين الغيبة والنميمة؟ كلاهما حرام، وبينهما عموم وخصوص. ما حكم الشرب واقفة؟ بين الشيخ حرمة ذلك إلا لحاجة أو ضرورة. هل يصح أن تكون الآيات شاهدا للأحاديث النبوية؟ وهل يجوز التصحيح بما عليه العمل؟ بين الشيخ أن الآيات لا تصح أن تكون شاهدا للحديث الضعيف، أما التصحيح بالعمل ففيه التفصيل. هل يستحب لمن يأكل التمر أن يضع النوى خارج الإناء؟ بين الشيخ أنه من المستحب وضعه خارج الإناء. أما الوجه الثاني من الشريط: كيف لا يكون المرسل غير حجة، والمرسل هو سقوط الصحابي، والصحابة كلهم عدول؟ فصل الشيخ في المسألة وبين علة كونه ليس بحجة. ماذا يفعل المسبوق في صلاة الجنازة، وكيف يصلي؟ بين الشيخ أن المسبوق يأتي بما فاته من التكبيرات بعد تسليم الإمام. هل من المنطق أن نقول الدخان حرام كالخمر؟ بين الشيخ أن السائل كان من الأفضل له أن يسأل عن حكم الدخان، فهو حرام بيعه وشربه لأنه من الخبائث. أنا بريء ممن تفرق واحتزب، فهل هذا حديث؟ وما رأيكم بالحزبية؟ ليس بحديث، ولكن هناك أثر قريب من لفظه. ثم بين الشيخ القول في معنى الحزبية وأثارها الدامية. ما الحكم الشرعي في الخلوات؟ فصل الشيخ في المسألة وبين ما هو الحرام والحلال فيه. قرأت في كتاب الألباني أحكام الجنائز عن حديث المؤمن الذي يقول للملكين في قبره: دعوني أصلي، كيف هيئة هذه الصلاة وكيف يصليها؟ بين الشيخ أن هذه صلاة برزخية، وعلى المؤمن أن يسلم بها، وليس من منهج أهل السنة والجماعة أن يكيف هذه الصفات. وأخيرا، ما حكم الأكل من البساتين والمزارع العامة؟ بين الشيخ جواز ذلك بعد الاستئذان. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمع الدرس 14 في يوم الجمعة المصطفى عام 2022 للهجرة النبوية الشريفة، يقول سائل: هل هذا حديث؟ عليكم بالسنة والسنوت، وما معناه إن كان حديثا؟ إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد أخرج أحمد وابن أبي شيبة والترمذي وابن ماجه والحاكم وابن معين الأصبهاني في الطب النبوي بإسنادهم إلى أسماء بنت عمير رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سألها: بما تستمشين؟ بما تستمشين؟ قالت: بالشبرم. والشبرم نوع قوي من أنواع الشرك، من أنواع الشرك. النبي يسأل بما تستمشين، أي بما ينطلق بطنك وماذا تأخذين حتى يمشي البطن، فقالت بالشبر أي الشيخ، فقال صلى الله عليه وسلم حار جار، حار جار. وفي رواية يار، حار يار. ورواية يار على لغة بني تميم الذين يقلبون الجيم ياء كما يصنع أهل الإمارات اليوم، يقولون عن الدجاج دجاج. أي نعم، على هذا على هذه اللغة. أي نعم، قال حار جار، وفي رواية حار يار. قالت ثم استمشيت بالسماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن شيئا كان فيه شفاء من الموت لكان في السماء. وهذا حديث حسن لغيره. وفي رواية للطبراني في الكبير الجزء 23 صفحة 398-399 وأبي نعيم في الطب النبوي ورقة 35 من مخطوط عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي ما لي أراك مرتسة، أي ضعيفة ساقطة الهمة، ما لي أراك مرتسة. فقلت شربت داء أستمشي به، قال وما هو؟ قالت قلت الشبر أي الشيح. فقال صلى الله عليه وسلم ما لك والشبر فإنه حار، وأثبتها محقق الطبراني نار بالنور. والصواب حار يار كما قلت، حار يار عليك بالسنة والسنوت، فإن فيهما دواء من كل شيء إلا السام. وأخرج الإمام الترمذي وحسنه، والحاكم وصححه، وابن السني وابن عين كلاهما في الطب النبوي عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خير ما تداويتم به، وذكر الصعود الشيء الذي يوضع الآن، وذكر الحجامة، وقال صلى الله عليه وسلم والمشي، المشي أي تمشي البطن. فحديث عليكم بالسنة والسنود حديث حسن، وارد في حديث ورد عن عدة صحابة. والسنة معروف عند العطارين ما زال بهذا الاسم، السنة سنة مكي يقولون عنه اليوم، وهو خير ما يمشي به البطن، وفيه نفع وفيه فائدة. وأما السنود فقد اختلف العلماء فيه على أقوال كثيرة، وقد حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم. والسنود على قول جماهير الشراح نوع من أنواع الكمون، حب كبير من أنواع الكمون، وقيل هو العسل في زقاق السمن، يقول عسل الصمم، فإنه أصل في العلاج العسل في زقاق السمن. وقيل عكة السمن تعصر فيخرج منها خطوط سود من السمن. وقيل الشمر، ويسميه أهل الموصل رزنايج. وفي دمشق يقولون عنه لانتون، وهو شبيه باليانتون، يقولون لانتون بالله، وهو شبيه باليانتون. وقيل هو الرب، رب التمر، أي عسل، أي دبس التمر، دبس التمر. وهذه كلها ملينة وكلها تمشي البطن. وحقيقة كثير من الأدواء التي تمر بالناس اليوم سببها أن جدار المعدة يغلق بكثرة فضلات الطعام. لذا عزكم الله لو أن الرجل امتنع عن الطعام اليوم واليومين والثلاثة والأسبوع والأسبوعين سيبقى بين الحين والحين يجد فضلات. فوجود الطعام على جدار المعدة يجمع من وصول فوائد الطعام إلى البدن. ولذا الأطباء يوصون في الأمراض النصاصية بشيء يسمى الصور الطبي. والصور الطبي هو ترك الطعام متناول فقط السوائل. وقد سمعت من شيخنا في بيتي رحمه الله تعالى قال: كنت في ذات يوم في رحلة دعوية إلى الشمال وكانت له دراجة. قال: كنت أشعر بشكوى وذهبت الطبيب فقال لي: معك في قلبك يعني في بعض الشرايين مغلقة، شريان مغلق في القلب. قال: فما عملت وما انتبهت وبقيت على رحلتي. ثم في هذه الرحلة قرأت كتابا لعائل بن غسي فيه فوائد الصوم الطبي، والصوم الطبي ألا تأكل وإنما فقط تشرب. قال: فمكثت 40 يوما لا آكل شيئا. قال: وبعد رحلة العلية التي مررت بها مجموعة من المدن السورية في شمال سوريا رجعت، قال: ففحصت فلم أجد من أشكو شيئا، لم أجد شيئا أشكو منه. قال: فحدثت بهذه القصة للشيخ تفتار، الشيخ الذي ما زال على قيد الحياة الآن، شيخ سوريا، وكانت له أم مقعدة، والدة مقعدة. قال: فقسى عليها فكان يحبسها في غرفة ولا يضع لها إلا الماء. قال: فمكثت 24 يوما فقامت تمشي على رجليها. هذا ما سمعته بأذني في بيتي من شيخنا رحمه الله تعالى بالتجربة. فمعنى السبع والسنود شيء يمشي البطل، فالعاقل بين الحين والحين أن يمتثل هذا الأمر، أمر النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالسنة والسنود. هذا حديث حسن. وأن يتعاطى الإنسان تقصد معاطاة هذه متبعا إرشادات النبي صلى الله عليه وسلم، ففي هذا نفع في الدين والدنيا. والله أكبر. سائل يسأل عن أخبار كتابي الطب النبوي لأبي نعيم والطب النبوي للمستغفرين. أما الطب النبوي لأبي نعيم فلغاية طويلة ولفترة غير قصيرة كنا نعلم أن له قطعة، أن منه قطعة خطية محفوظة الظاهرية، مكتبة الظاهرية، وكانت في حوزة شيخنا رحمه الله فهو يعجو إليها، وهي قطعة من أول كتاب، كتاب ناقص. ثم أخبرني بعض الباحثين أنه حصل على نسخة ثانية كاملة من الكتاب من مكتبة الإسكوريال في مدريد بإصرار، ومن قريب اتصل بي باحث آخر وأخبرني أنه بفضل تحصيل نسخة تركية أيضا كاملة من الكتاب. فكتاب الطب النبوي في حدود علمي لم يطبع للآن، وظهرت له نسختان خطيتان من قريب وجدتا في بعض المكتبات، وكان المعلوم أن الكتاب ناقص وهي نسخة ظاهرية. وبهذا الصدد أقول يوجد كثير من المكتبات فيها كثير من الكنوز والنفائس التي تسيل اللعاب لعاب الذهب، ولكنها لم تظهر. وإن كنت أنسى فلا أنسى أنه مر بي بعض الباحثين موفدا من شيخنا الشيخ العلامة حماد الأنصاري رحمه الله وجعل الجنة مأواه، فهو كان سبب انتشار المخطوطات بين طلبة العلم، ومعه قائمة فيها جملة من المخطوطات النفيسة التي يقال أنها مفقودة، مثل تفسير عبد بن حميد ومسند بقي بن مخلد المخلد، جمع من الكتب، والشيخ حماد الأنصاري كاتب عليها مسيل اللعاب، يعني هذه مسيل لعاب العالم، هذه المخطوطات أوصده إلى ألمانيا الشرقية بعد اتحاد الألمانيتين في مكتبة لايبزيج حتى يبحث عن هذه المخطوطات. فبلغني من قريب أن هنالك مكتبة في بوسدان قرب فرانكفورت في ألمانيا فيها نفائس المخطوطات التي لا نعرفها، وجدها مخطوطات نادرة. وقد ظهر بحق وحقيقة بعض الكتب مثل معجم بن صالح كان في علمنا ناقص، وظهرت نسخة تامة من الكتاب في هذه المكتبة، وكذلك تتم كتاب شرح السنة للدركاني قسم الكرامات، فهذا لا يوجد له أصل إلا في مكتبة لايبي. وهكذا في كتب كثيرة وكثيرة جدا. فكتاب الطب النبوي لأبي نعيم ظهرت منه نسختان تامتان، ويعمل على تحقيق هذا الكتاب أخوان كريمان كل على حدة، ولعله يظهر قريبا. أما الطب النبوي المستغفري فقد قرأت من أكثر من 20 سنة، أما الكتاب قد طبع في طهران وما زلت يعني أبحث عنه حتى وجدته في معرض القاهرة الدولي، ولكن بالأثر وجدته من غير إسناد. طابعه حدث الأسانيد منه، والأحاديث إذا لم تجد لها أسانيد لا فائدة منها، لا فائدة منها. فكما قال بعض أهل العلم لو الإسناد لقال من شاء ما شاء. بعض جهلة الكتبيين الذين يطلعون الكتب يقولون هذا الإسناد ليش ما فائدة الإسناد، فيطلعون الكتب يحجون الأسانيد، فهؤلاء لا يفعلون شيئا. نسأل الله عز وجل أن ييسر نسخة من هذا الكتاب وأن يظهر ومطبوعا، والحافظ ابن حجر في فتح الباري يكثر من النقل منه، حتى أنه ذكر في كتاب الطب النبوي في شرح البخاري في أخبار الطب يقول وجدت على ظهر كتاب الطب النبوي للمستغفر ساكت. هذا ما عندي من خبر حول هذين الكتابين. نسمع. يقول المغني ما حكم لعب الشدة؟ لعب الشدة لعبة حادثة عرفت في زمن الأتراك، وذكرت عائشة أغلوي في كتاب لها المطبوع الدار البشير اسمه مذكرات الأميرة عائشة عرب من تركيا العربية، وذكرت أن اللعب الشدة كان محرما عند العثمانيين عند علماء العثمانيين. ولعب الشدة علماء المعاصرون الذين نسقوا بعلمهم يحرمونه، يحرمون لعب الشدة. فإن كان لعب الشدة من مغلوب يدفع شيئا مطعوما أو مشروبا فهذا قمار، وإن كان لا يدفع شيئا فهذا حرام، فهذا حرام. وقد ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالمردشير فقد غمس يده في لحم خنزير ودمه. وأخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه وغيرهم من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالمرد فقد عصى الله ورسوله، فقد عصى الله ورسوله. ولعب المرد والضامة والسيجة والشدة وما شابه على قاعدة واحدة. وذكر العلماء فائدة نفيسة من قوله صلى الله عليه وسلم من لعب بالمردشير فقد غمس يده، وفي رواية عند مسلم فقد سرق يده بلحم خنزير ودمه، فقال الإنسان لا يأكل حتى يغمس. أليس كذلك؟ هل يمكن أن تأكل يدك، أن تضع طعاما في يدك قبل أن تضع يدك في الطعام؟ لا. قال العلماء جعل النبي صلى الله عليه وسلم لعب النرد ويلحق به الألعاب الشدة وغيرها، جعل النبي من لعب النرد دون قمار كالغامس، لأن الغمس مقدمة للأكل، فالإنسان لا يلعب القمار، لا يأكل القمار حتى إيش؟ حتى يلعب. فاللعب غمس والقمار أكل، والقمار أكل. فمنع الشرع لعب النرد وما يلحق به من الشدة وغيرها حتما لعدم تعلق القلب بما بالقمار وبالشدة. وربنا قرن الميسر بما بالخمر. لماذا؟ الخمر الكأس يدعو إلى كأس، والقمار الدسك يدعو إلى دسك. فإن تعلق القلب بالخمر فلا يرتوي بالكأس، وإن تعلق بالقمار فلا يرتوي باللعبة وبالدسك. وهذا حال الذين يلعبون الشدة. ولعب الشدة من يتعلق قلبه بلعب الشدة والمقاهي فإنه لا ينال إلا شرا، ولا ينال إلا رفاق السوء. ومن يصرف طاقته الذهنية وفكره وعقله في مثل هذه الألعاب فإنه أكثر الناس تضييعا لمن يعول من الأولاد. إن ذهب البيت فلا يستطيع أن يتابع أولاده، وكل سلاطية وضعها في البطقة، ويريد الآن أن يسترق وأن يرتاح. ولذا يا إخواني لعب الشدة حرام، وإن لم يكن على شيء، فإن كان مقابل شيء فهو حرام من وجهين، كما قال العلماء أكل لحم الخنزير حرام، وأكله سرقة حرام من وجهين. فإذا صار لعب شدة والمغلوب يطعم الحاضرين شيئا أو يسقيهم شيئا فهذا لعب مع قمار حرام، لعب الشدة والقمار زائد قمار حرام من وجهين، والله أعلم. هل يلحق بهذا الشطرنج؟ هذا سؤال. طيب هذا تفضل. نعم ممكن ممكن يستدل. نعم ما نريد أن نتكلم أكثر إخوان الرجاء في الدرس وفيما بعد الدرس. السؤال بعض الأسئلة رائعة وتخص جميع الناس، اكتبوها حتى لا تحفظ أنت عن الجواب فقط، يحفظ جميع الناس على الجواب. الألعاب باب واسع، وقد كتبت أن أفرغ لله الحمد والمنة من كتاب بعنوان ألعاب القمار، حصرت فيه جميع ألعاب القمار حتى الشعبية منها. أرجو الله عز وجل أن يظهر هذا قريبا. الكلام عن القمار قوي يحتاج له حلقتين أو ثلاثة، ورب نتكلم عن ألعاب القمار. لكن أنا الآن أجيب على أسئلة الإخوة السائلين. نعم. تكتبون وجيب إن شاء الله. نبقى مع الأسئلة السائلة. نعم. طيب أنا سألت نسمع. يقول السائل لما نجيب من يقول بما أن الله عز وجل ينزل في الثلث الأخير من الليل وثلث الليل الآخر يدخل في كل لحظة من اللحظات؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. نحن نؤمن بإله قادر محكم للقوانين، والمخلوقات تحكم بهذه القوانين، والله جل في علاه لا يحكمه قانون، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ هذا الإله الذي نؤمن به. ولذا نؤمن أن الله جل في علاه يدنو من المصلي وهو على عرشه، فهو دائم في علوه عالم في دنوه. هذا كلام تيمية رحمه الله. بعض الناس يقولون مشوشين الله ينزل في ثلث الأخير من الليل، وكل لحظة في ثلث الأخير من الليل، ماذا ذلك؟ الله عز وجل ينزل كل لحظة. هذا كلام باطل ساقط. لماذا؟ لأن هؤلاء جعلوا الله محكوما بقانون موضعه، والله لا يحكم بهذه القوانين، هذه القوانين محكومة بالنسبة لنا. فربينا أخبرنا أن ربنا ينزل في الثلث الأخير ويقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، فنقول سمعنا وأطعنا. والإله الذي نؤمن به هو الله جل في علاه لا يخضع للقوانين هذه، وإنما هو الذي وضع هذه القوانين. فالسؤال خطأ والله. نعم. سائل يقول ما الفرق بين الغيبة والنميمة؟ الغيبة والنميمة كلاهما حرام، بل كلاهما كبيرة من الكبائر. والراجح من أهل العلم أن هنالك فرقا دقيقا بين الغيبة والنميمة، وأن بين الغيبة والنميمة عموما وخصوصا، وذلك أن النميمة نقل حال الشخص لغيره على جهة الإفساد بغير رضاه، نقل حال الشخص إلى غيره على جهة الإفساد بغير رضاه، سواء كان بعلمه أم بغير علمه، سواء كان بعلمه أم بغير علمه، هذا يسمى نميمة. وأما الغيبة